يعني انا بعطيك ثمن العقيقه، وصار بيناتهم حديث وتفاهم انه هالعقيقه بتنذبح من طعم فيها ايش العمال، اساس كما تعلمون شيخي بعد العقد يجهل وكذا، فعابدت الناس بطعمه يعني العمال، فوافق هذا اخونا وذبحها وطبخها واطعمها للعمال. فيسال يعني حول هذا، كانه شايف يعني ترتيب هذا، كانه في شيء او كذا، حاك شيء في صدره. فقلت والله انا ما عندي شيء، نعرض الصوره على شيخنا فنرى ما يرى فيها. هو بيقول شيخي انا دققت على هذا، هو بيقول يعني مش شرط، يعني اخف من الشرط، يعني الشغله اخف، انه مشاوره، انه وشو رايك يعني نذبحها وبعدين نطعم فيها العمال، يعني ما يعني تاكيد الخف المدعاه. نعم، وعلى ذلك ينبني الجواب. نعم، لو ان صاحب العقيقه وليس المتبرع بثمنها، صرفها في غير ما اشترط هو وزعم انه شرط خفيف، شو بيكون موقف المتبرع؟ ولا شيء يا شيخي. اذا كان كذلك والله عليم بما في الصدور فما فيها شيء. نعم، اما اذا كان شرط اكيد العاق عن ابنه فرض عليه فرضا مثل هذا التصرف، فما أرى أنها تجديه. أيوه، هو أنا هذا الذي كنت أخشاه، فقلت له لما اشترط عليك أو كذا، قال لا هي قضية صارت تفاهم، ما في شرط أكيد، وهذا اللي جعلني أنه أقول أنها خفيفة. أظن الجواب واضح. أي واضح شيخ، أكرمك الله.